الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. سبق لنا في الدرس الماضي تعريف البدعة. فما هي البدعة؟ البدعة تعريفها اللغوي، تعريفها الاصطلاح الشرعي. ها اجيبوا يا جماعة. الانسان يا اخوان في مجلس العلم اذا سئل يجوز له ان يجيب باليقين والظن والشك، صحيح ولا لا؟ أين الدليل؟ حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن النخلة، قال أي شجرة كالمسلم؟ فوقع الناس في شجر البواد. هل كان معهم علم؟ ليس معهم علم إلا ما كان من عبد الله بن عمر، قال فوقع في نفسي أنها النخلة لكن استحييت، والرسول أقرهم، والرسول لا يقر باطلا. عشان كذا قول البدعة كذا وكذا بحسب ما يغلب على الظن. ها وأحدث على غير مثال سابق، هذا تعريفها في اللغة، وتعريفها في الاصطلاح الشرعي طريقة في الدين. ها لا قبل تضاي مخترعة، طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد منها الزيادة في التعبد. هذا تعريف الشابط الشاطبي، وهو الذي اعتمده المحققون من أهل العلم رحمة الله عليه. نعم. والبدعة تنقسم إلى قسمين، ها بدعة حقيقية وبدعة إضافية. كيف نميز بين الحقيقية والإضافية؟ أنت كيف نميز بين البدعة الحقيقية والإضافية؟ الحقيقية هي التي أحدثها الناس من غير أن يكون لها أصل في الكتاب والسنة أو أصل في الشرع. طيب والإضافية بدل نقول دليل عام نقول لها أصل في الشرع، لكن طرأت عليها كيفية وهيئة أخرجتها عن مقتضى السنة في هيئتها أو في عددها أو في سببها أو في غير ذلك. طيب أحببنا أن ننشط الذهن حتى يستقبل يعني الذهن العلم بنشاط، يعني يحصل له نشاط بالأسئلة. طيب اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد. قال الإمام أبو محمد حسن بن علي بن خلف بن البربهاري رحمه الله وشيخنا وجميع السامعين، والأساس الذي بنينا عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. نعم. وقال عمر بن الخطاب رحمه الله: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. نعم. قال: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب رسول الله. أصحاب جمع صاحب، أصحاب جمع صاحب، والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. من هو الصحابي؟ الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وإن تخللته ردة على الصحيح، حتى لو ارتد ثم رجع، فإن هذه الردة التي وقعت له ثم عاد إلى الإسلام لا تبطل الصحبة. طيب، إيش هذا تعريف الصحابة؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وعبرنا أو عبر العلماء بقولهم من لقي النبي ليشمل من رآه ومن اجتمع به. فمثلا من الصحابة، من الصحابة من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعمى، مثل عبد الله بن مكتوم صحابي. فإذا قلنا كل من رأى النبي خرج إيش؟ عبد الله بن مكتوم عن جملة الصحابة. فالتعبير بمن لقي أفضل وأحسن. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم سواء رآه بعيني رأسه أو لم يمكن أو ما تمكن من رؤيته لكونه أعمى، لكن التقى به واجتمع به. قال: كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به خرج بذلك من لقيه وهو كافر، ككعب الأحبار لقيه وهو كافر لكنه أسلم ومات على الإسلام، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر، فلا يكون صحابيا بل يكون تابعية. فخرج بالقيد الأول من لم يره أو من لم يلتقي به، وخرج بالقيد الثاني من التقى به ورآه ولكن ليس مؤمنا به بل كان في حال الرؤية واللقاء كافر ثم أسلم بعد ذلك، ويخرج بالقيد الثاني ومات على ذلك من مات بعد أن رآه مؤمنا به لكنه لم يمت على الإسلام، كعبيد الله بن جحش تزوج نصرانية وافتتن بها حتى تنصر معه والعياذ بالله ومات على النصرانية، وهو أخو زينب بنت جحش رضي الله عنها. وفي الأخير ليس ذلك مما يضر، يعني كون أخوها مات على الكفر وقد ماتت على الإسلام والإيمان لا يضرها ذلك. فعبد الله بن عمر زوجته هي أخت من مدعي النبوة المختار بن أبي عبيد الله الثقفي وما يضر ذلك أيضا هذه المرأة المؤمنة التي كانت تحت عبد الله بن عمر. المهم هذا تعريف للصحابة. قال والأساس الذي تبنى عليه الجماعة جماعة المسلمين جماعة أهل السنة والجماعة تبنى وأساسها الذي تأخذ عنه الدين وتجتمع عليه هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام جعل الصحابة هم الأساس في فهم الدين، فكل من كان على مثل ما كان عليه رسول الله وأصحابه فهو على الجماعة، ومن لا فلا، يعني كل من فارق الصحابة وفارق طريقتهم في الدين وفارق فهمهم للدين ولم يستقم على ما كانوا عليه من الدين فهو ليس على الجماعة، لأن الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب رسول الله. طيب، قال وهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة يعني المتمسكون بها، والجماعة المجتمعون عليها. قال فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. ما معنى قول المؤلف من لم يأخذ عنهم؟ يعني دينه، فقد ضل وابتدع. ضل لأنه لم يصب الحق، وابتدع لأنه خالف السنة. وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. وقال عمر بن الخطاب لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا الدين كما أمره الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وشهد له أصحابه بالبلاغ العظيم. هل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن والسنة أو بلغ نصوص الكتاب والسنة؟ وبلغ فهم الكتاب والسنة، الأول أو الثاني؟ الثاني. بلغ نصوص الكتاب والسنة وبين بسنته القولية والفعلية والتقريرية هذا القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا كان رسول الله قد بين هذا الدين أصوله وفروعه عقائده وأحكامه، فما بقي لأحد عذر في أن يقول ما بلغني شيء وما اتضحت لي الأمور وصار دين الله عندي ملتبسا، هذا لا يقبل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين، قال ألا هل بلغت؟ قالوا بلغت وأديت ونصحت. والذين شهدوا له بذلك هم خيار المؤمنين وسادات المؤمنين من الصحابة والتابعين، فما بقي لأحد عذر في أن يركب ضلالة كأن يكفر عموم المسلمين، أن يكفر جميع حكام المسلمين، أو يرى الخروج على الأئمة بالسيف ويرى ذلك دينا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ويسميه بالربيع العربي، وليس هو بالربيع العربي بل هو الجحيم والشقاء والفساد والفوضى والفرقة واختلال الأحوال وسفك الدماء وتلف الأموال. هذا هو التفسير لما سموه بالربيع العربي، وهو اسم لم يوافق مسماه، لأن الخروج على الأئمة فساد وفرقة وفوضى، يترتب عليها من أنواع الفساد من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وضياع الحقوق واختلال الأمن. هذا الذي أوصى به سلفنا وأئمتنا رحمة الله عليهم، خلافا لمن ظن ذلك هدى، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول هذه المقولة العظيمة: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. ولذلك الجماعة والرهط الذين جلسوا في المسجد حلقا حلقا، وعلى رأس كل حلقة منهم رجل يقول لهم: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، ماذا قالوا لعبد الله بن مسعود معتذرين؟ ها، والله ما أردنا إلا خيرا. ما أردنا إلا خيرا، نريد إقامة العدل، نريد حفظ الحقوق، نريد رفع الظلم، نريد إقامة الديمقراطية. لابد أن نعالج بكلام سلفنا من الصحابة والتابعين مشاكل الأمة اليوم وما تعيشه من الفتنة البكماء الصماء، فتنة عمياء بكماء. لا عذر لأحد في ضلالة راكبها حسبها هدى، لأن العبرة بإيش؟ بالواقع، وليست العبرة بالشعارات البراقة ولا بالألقاب الحسنة التي يلقب بها أهل الباطل ما صنعوه ويصف بها أهل الباطل ما فعلوه، ليست العبرة بذلك، العبرة بحقيقة الأمر. قالوا: يا رسول الله، الصحابة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: سترون بعدي أثرة، يعني يستأثر ولاة الأمر بحقوق المسلمين، لا يعدلون بينهم، يظلمونهم، لا يعطونهم حقوقهم، يجورون عليهم في الأحكام، سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. فقال الصحابة: فماذا تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال: أدوا الذي عليكم، يعني من السمع والطاعة، واسألوا الله الذي لكم. واسألوا الله الذي لكم. يقول العلامة ابن القيم في هذا الحديث التفات في الخطاب، فيه سر بديع، قال: أدوا الذي عليكم، وكان مقتضى السياق أن يقال: واسألوهم الذي لكم، أدوا الذي عليكم واسألوهم الذي لكم، لكن لم يقل عليه الصلاة والسلام: واسألوهم الذي لكم، بل قال: واسألوا الله الذي لكم. لأن سؤال هؤلاء الذين ظلموا وجاروا في الأحكام يفضي إلى منازعتهم، والمنازعة تفضي إلى قتال، والقتال فيه الفساد العظيم والخطب الجسيم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي الأمة من الفتنة التي تسفك فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض، فقال: واسألوا الله الذي لكم، فنهى عن سؤالهم. وهؤلاء يقولون بخلاف هذا، لا بد أن نسألهم حقوقنا، ولا بد أن نقاتلهم إذا امتنعوا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال الأمراء وإن ظلموا وجاروا. قال عليه الصلاة والسلام لما استأذنوه في قتال الأمراء قال: أفنقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. طيب، ولا في هدى تركه، يعني تركه المسلم حسبه ضلالة، ترك الهدى يحسب ذلك ضلالة. من ذلك ما يتركه كثير من الأئمة والخطباء من الدعاء لولاة الأمور، دعاء لهم بصلاح الحال واستقامة الأمر، يدعون لهم بالعافية، يسألون لهم أن يصلح بطانتهم وأن يصلح أمرهم، لا يدعون لولاة الأمور بذلك. وهذا في الحقيقة من ترك الهدى، يظنه الظان أنه إيش؟ ضلالة. ولذلك لو سمع بعض العامة اليوم وبعض الخاصة من بعض الدعاة المنحرفين في منهجهم وطريقتهم في الدعوة إلى الله، إذا وجد الإمام يدعو للسلطان، إذا دعا لا يقول آمين، اللهم أصلحهم، اللهم وفقهم، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، يدعو الإمام. وهذا لماذا؟ لأنه يظن أن هذا من إيش؟ من الضلالة، ولذلك لا يدعو. وإذا سمع الإمام يدعو لا يؤمن. والإمام أحمد بلغه أن رجلا من أهل نصيبين لا يدعو للسلطان، فقال: رجل سوء، رجل سوء، مع أنهم ذكروا من حاله وعبادته وتنسكه ما كان موجبا للثناء عليه، لكن قال: رجل سوء، رجل سوء، إي والله. وقال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يدعو على الإمام فاعلم أنه صاحب بدعة. هذا أنا مثلت به لأنه من مسائل كثيرة يحسبها كثير من الناس أن الدعاء للحكام الذين حصل منهم ظلم وحصل منهم جور ليس أمرا يعني مناسبا، ولا هو من السنة ومن الطريقة المتبعة، بل يظن هذا من الضلالة، لأن الدعاء للظلمة إعانة لهم على ظلمهم وجورهم، وهذا أيضا خطأ جسيم وأمر عظيم. قال: فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. أيضا من الضلالة التي يرتكبها كثير من الناس ذكر معايب الحاكم في المنابر، هذه ليست من طريقة السلف كما صرح بذلك أئمتنا رحمهم الله. يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في سؤال أجاب عليه قالوا ماذا ترى في ذكر معايب السلطان في المنابر وتنبيه المواطنين والرعية على أخطاء الولاة، هل هذا من طريقة السلف؟ فقال ليس من طريقة السلف، بل هذا من طريقة الخوارج. فنصح الحاكم يكون سرا لا يكون علانية. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها له علانية، بل يأخذ بيده، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. رحم الله أئمتنا وثبتنا على من منهاجهم وطريقهم الذي ورثوه عن سلف الأمة. وليس في عبارة المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مستمسك من عدم مستمسك لمن قال بعدم إعذار الجاهل، فإن الجاهل الذي التبس عليه الأمر فإنه معذور، ودلائل الكتاب والسنة مصرحة بذلك، ليس فيها أدنى إشكال. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن قال قائل على ماذا يحمل كلام عمر بن الخطاب، يحمل كلام عمر بن الخطاب كما قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، يحمل على من أعرض عن الحق ولم يقم بواجب البحث عنه وفرط في البحث عن الحق، فهذا جهله ليس يكون عذرا له، لأنه لم يبحث عن الحق ولم يطلب الحق من مظانه ولم يسأل أهل العلم، فهو مفرط، والمفرط تلحقه العقوبة على القول الرابع. نعم. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. هذا تتم لما أوضحناه من أن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على عباده، أرسل إليهم رسولا فبين لهم طريق الخير والشر وحرضهم على كل ما ينفعهم وحذرهم من كل ما يضرهم في معاشهم ومعادهم، فينبغي الاتباع وترك الابتداع. ثم قال رحمه الله واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائه، وعلمه عند الله وعند رسوله. قال اعلم رحمك الله، جملة رحمك الله جملة دعائية معترضة. قال أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال. ما الدليل على أن الدين جاء من عند الله؟ ها، في القرآن ما يشهد لذلك؟ ها، آية صريح؟ لا، أصرح. نعم، كلها أجوبة متقاربة، لكن نحن نريد دليل صريح. ها، لا، قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فصرح الله عز وجل أن الدين إنما هو ما نزل من عند الله، وهو الذي أوضحه نبينا صلى الله عليه وسلم وبينه في قوله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذا الدين إنما جاء من عند الله، لم يوضع على عقول الرجال أبدا وآرائه. ولذلك قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. ما معنى هذه الكلمة؟ الدين لو كان بالرأي وما تمليه العقول وتستحسنه العقول وتمليه العقول لكان الخف أحسن يمسح من أسفل لا من أعلى، لكنه يمسح من أعلى. ولذلك قال زين العابدين لمن؟ لأبي حنيف، قال: إني سائلك سؤالا، فذكر هذا، قال: الخف يمسح من أعلى أم من أسفل؟ قال: من أعلى. قال: أين الأذى؟ قال: من أسفل. من أسفل، طيب، وكت الأذى من الأسفل، لماذا يمسح من أعلى؟ هذا فيه أن الدين إنما يؤخذ إيش؟ عن الله وعن رسوله، لا يؤخذ بالآراء ولا يؤخذ بالعقول الخاصرة أبدا، إنما يؤخذ عن الله وعن رسوله المبلغ عنه. ولذلك من قواعد معرفة الحق التي أجمع عليها أهل السنة أن الحق لا يتعلق بالرجال، ولا مدخل للعقل في استحسان أمر فيقال هذا الشيء حسن لأن العقل استحسنه، بل يقال الشرع حكم بأنه أمر حسن وطيب، ثم يأتي العقل فيعضد الشرع. ولذلك قالوا، يعني قال السلف: إذا جاء الشرع بطل العقل، يعني لا حكم للعقل في الأمور الشرعية التعبدية، إنما يأتي العقل معضدا ليش؟ للشرع. وفي كلمة لطيفة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: الشرع كالقاضي والعقل كالشاهد، وللقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. الله أكبر، شوف هذا الكلام، كلام الراسخين ليس ككلام غيره. قال: الشرع قاض والعقل شاهد، وللقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. فإذن الحجج العقلية إنما تأتي بعد الحجج الشرعية. فكثير من الناس الآن يزنون الأمور بعقولهم فقط، يقول لك: حسب ما أرى وحسب ما نرى ونرى كذا وكذا وكذا وكذا، كل أمره دائر مع الرأي. ولذلك لما أعيتهم السنن أن يحفظوها والسنن أن يعوها قالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، وأئمة الرأي متوافرون لا سيما في زماننا هذا، وهم كثير لا سيما من يسمى بالمفكرين. الشيخ حماد الأنصاري سألوه قالوا له: ايش رأيك في كلمة مفكر؟ قال: تساوي عندي مجنون. لأن الناس إذا قالوا إن فلان مفكر فإنه يتكلم في أصول الدين المقطوع بها والمحرمات المقطوع بحرمتها وثوابت الدين التي لا تقبل التغيير فيفعل فيها هكذا فينقض هذا ويثبت هذا ويمنع هذا ويجيز هذا فيفسد الدين على المسلمين فيكون أشبه بالمجنون. هذا تفسير لكلام الشيخ حماد رحمه الله. طيب ثم قال فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك. فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك. أحيانا المؤلف رحمه الله يتوسع في العبارات ولو أخذها طالب العلم على ظاهرها ربما وقع في هوة التكفير. قوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك. مراد المؤلف يحمل على وجوه. الوجه الأول أن قوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين يعني لا تتبع هواك لا تتبع هواك في مخالفة ما جاء به رسول الله فتكذبه. ومن كذب خبر الله أو خبر رسوله فهو كافر وقد مرق من الدين حقيقة وخرج من الإسلام حقيقة ولا حجة له بعد ذلك لأنه كذب الله ورسوله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه يحمل كلام المصنف في من استحل ذلك استحل مخالفة الشرع ومن استحل مخالفة الشرع فهو كافر أو يحمل هذا على مسائل الصفات التي هي وقع في مخالفتها مخالفة أهل الحق فيها الجهمية فنفوا صفات الباري جل وعلا وقالوا لا يقوم به علم وسمع وبصر وما أشبه ذلك من جهمية من معتزلة وجهمية وهؤلاء كفار كما قال الإمام أحمد. نحن أي كلمة من كلام الشيخ توهم ما لا يريد نحن نتأولها بما يوافق عقيدة الشيخ. قال فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضح لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم هو الحق وأهله فمن خالف أصحاب رسول الله في شيء من أمر الدين فقد كفر. أيضا هذا ظاهر هذه العبارة مشكل. من خالف أصحاب رسول الله في شيء من الدين كفر وقوله في شيء من الدين يشمل جميع الأشياء. مثال ذلك رجل صار يحلق لحيته مثلا ويطيل إزارة هذا خالفهم ولا ما خالفهم؟ خالف. هل يكون خارجا من الإسلام كافرا؟ لا. طيب كيف نحمل هذا؟ لأن هذا عام في كلامه. قال فمن خالف أصحاب رسول الله في شيء في يعني في أي شيء من أمر الدين كبيرا أو صغيرا فإنه يكون كافرا. المراد خالفهم في العقائد فأنكر ما اعتقدوا من العقائد الصحيحة فهو كافر بعد العلم بعد العلم وانتفاء الشبهة والتأويل. أو يحمل ذلك على من استحل ذلك استحل مخالفتهم فقال الصحابة مثلا كانوا يطلقون لحاهم كانوا يرون الخروج على الأئمة ليس بجائز فخالفهم فأباح الخروج على الأئمة كما هو واقع الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله وقليل ما هم، أو أنكر فرضية تربية اللحية وما أشبه ذلك مستحلا لذلك فهذا كافر أيضا، لأنه إذا استحل ما حرم الله فهو كافر. نعم. واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. كلامه رحمه الله في غاية الجودة وفي غاية الصواب، لأنه قال ما ابتدع قوم بدعة إلا وتركوا من السنة مثلها، لأنه ما ابتدع مبتدع بدعة إلا وهدم السنة. ومن أظهر البدع التي فشت في زماننا هذا بدعة الخروج على الأئمة بالسيف، فكل من خرج عليهم بالسيف فقد ضيع أصلا وسنته. ما هي السنة التي ضيعها؟ السمع والطاعة. جزاكم الله خيرا. فلما ابتدع وخرج على الأئمة بالسيف هدم أصل من أصول أهل السنة، وسنة من السنن المروية وهي حديث السمع والطاعة. طيب، ما ابتدع بدعة إلا ويترك من السنة مثله. مثال، وأيضا رجل يدعو على السلطان في كل جمعة، اللهم فرق شملهم، شتت شملهم، قوض أركان ملكهم وحكمهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، اللهم أشدد وطأتك عليهم. يدعو بجنس ما يدعو به على الكفار، يدعو به على الإمام. هذا بدعة ولا ما بدعة؟ بدعة. طيب، إلا وترك من السنة مثلها، وهو الدعاء للسلطان بصلاح الحال وصلاح البطانة. شوف سبحان الله، يبتدع بدعة يترك من السنة مثله. ذكر معايب السلطان، ذكر معايب السلطان من البدع باتفاق السلف. ما تسمع للشنشنة، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ بعض الناس قد يستدل بهذا الحديث على ذكر عيوب السلطان على المنابر، يذكر عيوب السلطان على المنابر مستدلا بإيش؟ بهذا الحديث. قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أقول لك خط خطين على إيش؟ ولأئمة المسلمين. ما اختلف، النصيحة واجبة، لكن كيف تكون؟ على المنبر، في محاضرة، محاضرة دينية كبرى والكلام فيها عن معايب السلطان وذكر السلطان بسوء، هذه ليست من النصيحة، ليست من النصيحة. وهذا الذي قام بهذا العمل ليس ناصح، بل هذا جاهل. واليوم كثير من الناس، أن هذه وصية لإخواني المسلمين، بعض الناس إذا وجد شخص يتكلم في معايب السلطان وينشر ذلك بين العامة فإن الناس يجتمعون عليه اجتماعا كبيرا. يقول لك مولانا أنت بتصلي وين الجمعة؟ بصلي في مسجد كذا وكذا. عندنا مسجد، يا سلام، العربات والشوارع كلها مقفلة، ما تلقى سكة تدخل المسجد. العميان شايل المكسر. الشنوي يقول لك خطبة، يا سلام خطبة عظيمة. واحد من العامة يحكيها لي، قال لي خطبة، قلت له الدين عينة منها، قلت انا ما اقدر اديك عيني يا مولانا، خطبة عظيمة عظيمة خالص من عظمتها، حاجة كده خفيفة ناخذ بها البقية. قال لي والله كلام كثير لكن ما اقدر اعبر عنه. قال لي الخطبة كانت عن المخالفات المرورية، هسه المرور يقطعوا لي الصالات، ما شاء الله هذه الخطبة العظيمة. وقال لي الخطبة الجاية احتمال كبير تكون عن القيمة المضافة. أس مساكين بقى. مشكلة. واحد الإمام أحمد ذكر له قصة رجل قال يذكرنا بالجنة والنار ويخيفنا من غضب الله وسخطه على الناس، حتى إن الرجل كأن النار تحت شراك نعل، يعني واعظ من الدرجة الأولى. فقال الإمام أحمد كيف شأنه مع السلطان؟ الخطبة بتاعه من الناحية السياسية فيها كلام بيتعلق بالسلطان؟ قال نعم يا أبا عبد الله. هو مفتكر الإمام أحمد مبسوط من الزول بيتكلم عن السلطان، فقال كيف شأنه مع السلطان؟ قال لا يترك له شاذة ولا فاذة إلا أصابه منها. يقول لك فلان ده ما شاء الله خطيب شجاع، الأعور يقول له عور في عينه. قام في الحكومة دي الجمعة الفاتت تفاها تف ما خلاله صفحة تربطه. دايرين خطباء على هذه الطريقة الجميلة عشان يكونوا علماء وينصحوا المسلمين ويعلموا المسلمين. هذا مسكين شيخ بن باز سئل عن رجل يسب الحكام من على المنبر في خطبته، قال رجل ضائع. سبحان الله، شوف حكم الراسخين والعلماء المبرزين يعدون هذا فيش في من الجهال ومن الضائعين الذين ليس لهم علم يحميهم من البدع، والجهال يرئسون أصحاب البدع والأهواء ويظنونهم على علم وعلى هدى وليسوا هم على علم ولا هدى. نحن لابد من أن نبين من خلال كلام السلف ومنهم هذا الإمام رحمه الله البربهاري ربط الأمة بسلفها تعليقا بما كان عليه السلف على ما وقع من الخلف. لأن الفتن أطلت من هاهنا وهاهنا، وترك البيان والنصيحة كثير ممن ينتسب للعلم والدعوة. لابد يبين الدين. واحد قال للإمام أحمد يا أبا عبد الله الرجل يصلي ويصوم أحب إليه أو يتكلم في أهل البدع؟ قال أحب إلي أن يتكلم في أهل البدع. ده الإمام أحمد. أين أنت في ورائه؟ أين أنت في علمه؟ أين أنت في ورائه؟ أين أنت في حفظ لسانه؟ أين أنت في معرفته بالهدى المستقيم؟ يقول لك ما نريد أن نفرق الكلمة، ونريد أن نحفظ وحدة المسلمين. والله ليس هنالك شيء تحفظ به وحدة المسلمين إلا بتعريفهم بدينه وتحذيرهم من البدع. هذا من أعظم الأبواب التي تكون بها اجتماع الكلمة. وبعد كبار يعني أعيان الأحزاب يقول: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضه. يقول: كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. نحن نريد أن نوحد كلمة المسلمين، كيف تكون؟ كيف السبيل إلى توحيد كلمة المسلمين؟ بتعريفهم بربهم وخالقهم حتى يعبدوا ويدعوا من سواه ويتركوا الشرك والتعلق بالصالحين ويعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ويتبعوا هذا النبي العظيم ويتبعوا أصحابه على الهدى المستقيم، ويتركوا متابعة هذه الأحزاب التي فرقتهم وشتتت شملهم ومزقت وحدتهم، ويعتصموا بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. هذا هو الطريق إلى وحدة المسلمين. وحدة المسلمين لا تكون بالعاطفة، وحدة المسلمين لا تكون بالكلمات الجياشة، وحدة المسلمين لا تكون بالشعارات البراقة، وحدة المسلمين لا تكون بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورأس المعروف هو توحيد الله والدعوة إليه وبيانه في كل مجلس ونادي على الإجمال والتفصيل، على الإجمال والتفصيل. تقرأ عليهم قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وتقرأ عليهم قوله تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. واقرأ عليهم قوله تعالى في كتابه، قال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. واقرأ عليهم قوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بينوا التوحيد للأمة واشرحوا آيات التوحيد على التفصيل ولو من غير ذكر الأسماء. بينوا دين الله، بينوا توحيد الله، والوا عليه وعادوا عليه. تكون المحبة على أساس التوحيد ويكون البغض على أساس التوحيد، المحبة على أساس السنة والبغض على أساس البدعة. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا فيما يتعلق ببيان التوحيد، كذلك فيما يتعلق ببيان السنة والمنهج. حذروا أيها الدعاة يا طلاب العلم، حذروا من البدع والمنكرات، حذروا من الأهواء، حذروا من المقالات الفاسدة في الجرائد السيارة وفي المنابر. بينوا ذلك كله، وبينوه في محاضراتكم وندواتكم وفي دروسكم وحذروا من البدعة وأهلها، فهذا طريق السلف، وهذا كلام الإمام البربهاري رحمه الله صريح واضح بين. ومن أعظم البلاء أن يظن الداعية أن الكلام في التوحيد على التفصيل، أو تحذير الناس من الشرك، أو تحذير الناس من البدع والأهواء والمقالات الفاسدة والمناهج الردية الباطلة، أن هذا من أسباب تفريق الكلمة، فهذا قد اتهم أصحاب رسول الله بتفريق الكلمة، واتهم السلف قاطبة بتفريق الكلمة، فكتبهم كلها طافحة ببيان السنة والتحذير من البدعة. ويكفينا قول الإمام أحمد رحمه الله: الرجل يصلي ويصوم أحب إليه أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: أحب إلي الذي يتكلم في أهل البدع، لأن صلاته وصومه لنفسه وهذا للمسلمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فض الله فاه ورزقه العافية وأورده الموارد الطيبة، لأنه رسم للأمة منهجا ورسم للأمة طريقا رحمه الله رحمة واسعة، ونحن على طريقه سائرون وعلى ما ذكره في كتبه مستمسكون قائلون به نصدع به في كل مجلس وناد. ومن تخلى عن السنة والذب عنها وتحذير الناس من الأهواء والبدع والمقالات الفاسدة فله ما اختار للنفس، لكن فليعلم أنه على غير السنة، وليعلم أنه على غير الطريق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: السلام عليكم، هل تجوز المظاهرات المؤيدة للحاكم كما يحدث في مصر اليوم؟ المظاهرات ليست طريقة شرعية في التعبير عن الرأي، سواء كان موافقا للحاكم أو مخالفا له، ليست من الطرق الشرعية في التعبير. وبهذا أفتى كبار العلماء لما سئلوا عن ذلك. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الدعاء على الحكام الظلمة سرا؟ لا يجوز الدعاء عليهم لا سرا ولا علنا، بل يدعو لهم بالعافية. يقول: ما توجيهكم يا شيخ؟ الدعاء على السلطان من طريقة الخوارج الحرورية أو الحرورية، سواء كان ذلك سرا أو علنا. نعم. يقول: ما توجيهكم يا شيخ للشباب السلفي فيما يجري من اختلافات أو خلافات أو مناقشات بين مشايخنا السلفيين بارك الله فيكم؟ أنا ما أعرف خلاف يجري بين مشايخ السلفية، ما أعلم بهذا، لكن الواجب على طلاب العلم أن لا يشتغلوا بهذا، وأن يكونوا مع شيوخهم ينتفعون منهم ويأخذون العلم عليه. أما ما يجري بينهم من اختلاف أحيانا فهو من باب وجهات النظر تختلف في مسائل العلم، وهذا أمر طبيعي. لكن لا أعلم بينهم خلاف الأصول. يقول: لدينا خطيب يدعو على السلطان كثيرا، كيف يكون نصحه؟ ينصح في خلوة، يذهب إليه في البيت ويقول هذا ما ينبغي، ويذكره الواجب عليه أنه يدعو له بالسلطان، يدعو للسلطان بالعافية وصلاح الحال، وإذا أخلص النية إن شاء الله سيوفقه الله. نعم. يقول: هل هناك أدلة على اتباع فهم السلف، خاصة أن أحدهم لا يعترف بأقوال مثل النووي وابن حجر وغيرهما، ويقول هم رجال ونحن رجال؟ أنا ما أعلم أن الحافظ ابن حجر أو النووي قالا مثل هذا القول، لأن هذا يقوله من يقوله من السفهاء ممن يأتي في العصور المتأخرة ولا يعرف قدر السلف ولا يجلهم ولا يعظمهم ولا يرى لهم فضلهم، لكن هؤلاء نبرئهم من أن يقولوا مثل هذا القول، ربما يخالف طريقة السلف، يظنون أنها أن طريقة السلف في باب الصفات أسلم، ويظنون أن مذهب السلف هو التفويض فيقولون هو أسلم، وطريقة الخلف التي هي التأويل بآيات الصفات وأحاديثها هي أعلم، لأن فيها تأويل وحمل اللفظ على خلاف ظاهره، فيقولون استوى استولى وينزل ربنا تنزل رحمته وأمره وهكذا، فيقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذه المقالة فاسدة، طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وطريقة الخلف المخالفة للسلف أجهل وليست أعلم، لأن الهدى في اتباع السلف وليس بعد الهدى إلا الضلالة. نعم. يقول: السلام عليكم. مسجد أو مصلى للنساء بني بمال حرام، بمال صاحب تنباك وسجائر، هل يهدم المسجد أو يترك في حاله؟ يقول: مسجد بني بمال حرام هل يصلى فيه؟ وإذا كان لا يصلى فيه يهدم؟ نقول: يصلى فيه ولا يهدم بل يترك، لكن هذا الذي تصدق بهذا المال لا تقبل صدقته عند الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، لكن المسجد ما له دخل، المسجد ما خلاص بني بالمال، كالذي حج إيش بالمال الحرام، حجه صحيح لكن ليس له أجر الحاج بالمال الحلال. بعض الناس الأمور عندهم تختلط، يقول لك حرام ها. في سؤال آخر؟ نعم. طيب. قال: ما هي الأدلة على أن استحلال الحرام أو العكس صاحبها يكون كافرا؟ يعني إنسان مثلا استحل الخمر، قال الخمر حلال وهي حرام، هذا يكفر، لأن الخمر دلت النصوص على حرمتها وأجمع المسلمون على أنها حرام، فإذا استحل ما حرم الله كذب الله، يعني الخبر الذي جاء بالتحريم إذا قال إنها حلال فكأنه يعارض الخبر الذي جاء في القرآن أنها حرام، فيكون مكذبا لله، ومن كذب الله فهو كافر، والعكس أيضا إذا قال في شيء أحله الله حرام أيضا كذب الله في إيش في الخبر فيكون كافر. ده تكفير بالعموم طبعا، هو تكفير بإيش بالعيان، عشان الزول ما يقول لك يقول: ما حكم الجماعة الثانية في المسجد إن كان المسجد للمسجد إمام راتب؟ الجماعة الثانية إخوان فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول الناس تجوز ومنهم من يقول لا تجوز، والمسألة خلافية اجتهادية لا ينبني عليها براء وكذا، أن بعض الناس يعمل من مسائل الخلاف تفريق بين المؤمنين، فيقول لك أنت تقبض بعد الرب، هاي بقبضه خليك بيجاي، وأنت تقبض أنا ما بقبض أطلع بيجاي، وأنت فيقول ديك جماعتنا ودين ما جماعتنا، لا لا، من جعل مسائل الخلاف التي وقعت بين الأمة يعني مناط لليه للعداء والبغضاء، فهذا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال ابن تيمية: من جعل المسائل التي اختلفت فيها الأمة وعقد الولاء والبراء عليها فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا. فلما ما فيها ولاء وبراء ولا فيها مغاضبة ولا فيها فرقة ولا شيء. حتى لو قال مثلا يصوم يوم السبت، انت ترى الصيام يوم السبت جائز الا ان تصوم يوما قبله او يوما بعده، واليوم الذي بعده هو السبت، وانت لا تصوم يوم السبت الا في مفترضة. انتم متفقين ومختلفين. متفقين كيف؟ متفقين في العمل بالدليل، صح ولا متفقين في الحتة دي؟ الشيخ ابن عثيمين يرى أنه متفقين، حتى العلماء والمجتهدين وكذا متفقين، لأنهم اتفقوا في العمل بموجب الدليل، إلا أنه يرى أن هذا الدليل منسوخ ودشنه ناسخ، وذاك يرى أن هذا الدليل ضعيف وهذا صحيح فيعمل بهذا، لكن كلهم متفق على تحكيم الدليل. اختلفوا في ايش؟ في النظر في الدليل، فهذا استفاد منه الكراهة، وهذا استفاد منه التحريم، وهذا استفاد منه الجواز. في الأخير هذا لا يفسد للود قضية، وكلهم يكونوا متحابين ومتناصرين، وهذا يرجح وهذا يرجح. سألونا عن تارك الصلاة، هل هو كافر إذا تركها تكاسلا؟ أقول هو كافر. واحد ثاني يقول عاصي، ده عنده سلف وده عنده ايش؟ سلف. وكلا القولين من قولي السلف، أن بعض الشباب يقول لك تارك الصلاة كافر، كافر. يقول لك ده تكفيري ويحذر منه، يقول لك يرى تارك الصلاة كافر، معناها وصم ايش؟ جماعة من السلف بايش؟ للتكفير. مع مسائل الخلاف الاجتهادية تعامل معاملة خاصة، مسائل الخلافية التي ليست اجتهادية تعامل معاملة خاصة. نعم. يقول: كيف نوفق يا شيخ بين ما قلته من مفاسد الخروج على الظلمة وما نراه اليوم من استبدالهم بجماعة إسلامية وزوال حكمهم المضاد للإسلام، وهل نسكت على ظلمهم بكل أشكاله؟ السائل يقول: كيف نوفق؟ دائما التوفيق يكون بين ايه؟ دليل ودليل، او رأي ورأي، كلاهما مبني على دليل. نوفق بين الدليلين او ما بني من الرأيين على دليلين. انا ما اعلم بمن يخرج على الامام بسبب الظلم والجور دليل حتى يقال نوفق، ما في توفيق اصلا، في دليل وفي ايش؟ تزيين. عندنا تزيين وايش؟ وبينة. البينة قال الله قال رسول الله. التزيين يقول لك في الحقيقة والحقيقة والأوضاع والأمور الدولية، كلام صح دولية بتاعش. الرسول قال انتهى الموضوع، قال دولية بتاعش، والأوضاع المسلمين والكذا، ويتكلم ساعتين ما تخرج منه بشيء. يا زول النبي قال كده: من رأى من أميره ما يكره فليصبر. انت عندك فهم في قواعد الوصول التي تفهم بها الأدلة؟ شنو قواعد الوصول؟ قواعد الوصول يعني اصول الشريعة، لا اصول الفقه، عارف عندي فهم. طيب تفضل. النبي قال: من رأى من أميره ما يكره. ما دي اسم موصول بمعنى الذي، تفيد العموم، يعني من رأى من أميره جميع الذي يكرهه من ترك الواجبات وفعل المحرمات والظلم وواوى إلى آخره. من رأى من أميره ما يكره فليصبر. واحد في محاضرة كانت في مدينة من المدن قال لي: يا مولانا دقيق، قلت الرسول قال شنو؟ من رأى من أميره ما يكره فليصبر. هاي نصبر لمتين؟ أنا ظننت الرجل معه دليل حديث آية، قال لي: نصبر لمتين؟ قلت له: الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يبين أمد الصبر، ما قال فليصبر 10 سنين 20 سنة. قال لي: نحن 20 تعديناه. قلت له أنا أضرب لك مثل ساكت، الرسول ما قال إيش. الناس مساكين يعني مغلوبين، لكن ما بفهم في الشريعة، مغلوبين على أمره. فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات ميتة جاهلية. قلت له لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بين أمد الصبر. قال لي بس نحن دارين الحتة دي. يعني المواعيد بالضبط. الرسول طبعا عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قلت له جزاك الله خير على هذه الكلمة، فهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله. قال لي أنا جاءت بس عرفتها من القرآن. قال لي المواعيد. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا اصبروا، يخاطب الأنصار، يعني حصل شيء من وجدوا في أنفسهم، وأن المهاجرين حصل لهم من كذا من الأموال، فقال اصبروا اصبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالراجل طير عيونه، قال لي الحوض 200 يوم القيامة. قال لي يوم القيامة في زول فاضل سياسة يعني الواحد يقفل الخشم يخلي الموضوع. قلت له الرسول قال خلوا الموضوع. قال لي خلاص. قلت له لا بد تمتثل قول الله تعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قلت له لا، حتى عظم الرضا الداخلي ده ربنا بيعاتبك عليه وبيحاكمك عليه. الله قال لي الناس دي الناس دي معناها رايحة حساك. انت والله ما بتعرف الأمة دي رايحة إلا تعرف على الدين من داخل هذه الكتب، مو جرائد. جرائد ما بتديك علم ولا محاضرات، لو حضرتها 1,000,000 محاضرة ما تتخرج عالم تنفع الأمة. كلمك النصيحة، في ناس كثير من الشباب المسلم محاضرات محاضرات. تعال كم الآن أنت كم حضرت محاضرة؟ حاجة كثيرة تقريبا، يقول لك فوق 1,000. الدين من كل محاضرة مسألة علمية، من كل محاضرة، عشان لما تكون 1,000 مسألة طبعا طلع تعالوا أقول لك لكن عموما عرفنا الواحد يتمسك بالدين ويبقى شديد على الدين ويحافظ على دينه ويهتم بالصلاة وكذا، ما تخلو من فائدة، يتعلم منه فوائد، لكن ليست الفوائد التي هو يعني تكون فوائد مهمة تخفى على غيره ويعلم بها حتى يرشد الأمة إليه. تكون أشياء هو الناس الماشين في الشارع كلنا عارفين، الصلاة مهمة، الصوم مهم، الحج مهم، ما تتكلم في الناس، عمل حسابك، احفظ لسانك، عمل كذا عمل كذا، ودي كل الناس عارفين، يعني توريهم في شنو هم عارفين، ذات الدار توريهم عارفين. لا بد يكون عندك علم انت بحاجة الأمة إليه حتى تعلمها وترشد. عشان كده أنا أريد من طلاب العلم كلهم يقبلوا على العلم ويكثروا من مجالسة يعني المشايخ وأهل العلم يستفيدوا منهم، والإنسان يخرج في محاضرة لأجل موعظة يرقق بها قلبه ويصلح بها قلبه، هذا أمر لا بد منه. لكن ما تبقى الشغل الشاغل وتترك الدروس وتباري المحاضرات ولا عندك قلم ولا ورقة ولا شيء تستفيد. نعم. يقول السائل ما هي أفضل الشروحات لكتاب السنة؟ والله أنا ما اطلعت على الشروح له، لكن اليوم وقع في يدي كتاب شرح السنة للنجمي المشهور من علماء نجد في من علماء المملكة من الجنوب، لكن كتاب يعني عني به حديثا، هو كتاب قديم لكن عني به حديث، لكن الطريقة التي كانت على الطلبة يسلكونها في في سنين متقدمة أنهم يقرؤون الكتاب لفظا لفظا ويكتبون تعليق عليه الشيخ الذي يقرئهم الكتاب حرفا حرفا، ثم بعد ذلك يجعل له حاشية ويدرس هذه الحاشية، ولا يجعل من نفسه يعني معلما لنفسه يقرأ في الشروح وتمر عليه أمور غامضة أمور مشكلة لا يستطيع الخروج منها، لا سيما في كتب العقائد. كتب الزيدي ما تشوف بساطتها، تلقاها حجمها صغير، يا سلام، لا كل كلمة تحتها في إشكالات في أمور هذا التعريف. فما تستقل بالشرع، يعني زول داير يدرس البخاري يقول لك أنا داير فتح الباري، ويشيل فتح الباري ويقرأ وكذا، ويشيل مسلم يشرح النووي، لا لا لا، أنت في وقت الطلب خلي الشروح على جنب، خذ المتن وعلق عليه، الطريقة المرضية اللي بتخرجك عالم. أما تقرأ في الشرح وتسمع كلام الشيخ وتعلق تكون مشتت الذهن، لا لا لا تكون على شيء واضح بالنسبة لمعاني كلام المؤلف. ونحن نشرحها بالطريقة السهلة الميسورة مع التعليق على الواقع مما يوافق كلام الشيخ، ودي أهم شيء، لأن المقصود بالعلم هو ترجمته في الخارج وربطه بالخارج. ما دارين علوم نظرية الزول يأخذها يقول لك هاي البربهاري قال صح صح وحسي لا زمان كذا، لا لا ما زمان، كل الكتاب ده بيتكلم عن القرن العشرين، القضايا الأثار المؤلف دي كل عليها ايش شواهد في واقعنا اليوم، الواقع المعاصر المرير الذي تمر به الأمة الإسلامية. وإن شاء الله نكتفي من التعليق بهذا القدر، رجاء واصل. يقول هل بين الأعمدة في مثل هذه الحال والمسجد مزدحم ممكن يصلى فيها؟ نعم يصلى فيها، لأن الأمر المكروه هو يا إخوان في حال السعة الناس ما يصلوا بين الأعمدة، لكن في الأحوال الزيد لا بأس. ترى أهل السنة في مقام الدعوة والتعليم، ومن هذه القواعد وهي قواعد معرفة الحق عند أهل السنة أن الحق لا يعلل بالتجارب، الحق لا يعلل بالتجارب. أهل السنة إذا بلغهم حكم من أحكام الشريعة وأنه يتضمن مصلحة عامة للأمة فإنهم يؤمنون ويعتقدون أنه متضمن للمصلحة سواء كانت خاصة أو عامة، يوقنون بذلك ولا يعرضونه على التجربة، فإن جرب وصار فيه صلاح ومنفعة أيقنوا به، وإلا فإنهم يردونه. هذه قاعدة الحق لا يتعلق أو لا يعلل بالتجارب. ناس جربنا وجاز، جربنا وجاز، ومن باب يعني المفاكهة في العلم قالوا في رجل استفتى عالم قال له مولانا كان عندي زوجتي، قال له كان عندي ولدي ومتزوج له مرأة وبعدين مات وخلاله قروش كتار، مات وخلاله يعني مال كثير، وأنا قلت أتزوج مرة ولدي دي وألم قروش ولدي عليه حتى لا يأخذه شخصا يتزوج هذه المرأة. فسأل الرجل وجاهل طبعا وقال له ما في حال، ما دام انت نيتك صالحة وقصدك تلم قروش ولدك عليك وما يشيل زول تاني غريب ما في بأس، دي الناس ايش ناس جربنا وجاز. فالرجل اتزوج وبعد فترة لقاه عالم وسألوه قال له يا أخي أصلا الواحد لو فكر، شفت ناس فكر، فكر يتزوج مرت ولده لأنه ولده خلى قروش كتار وخاف القروش دي تروح، فلم عليه مرت ولده وتزوجها ولما قروش ولده عليه يجوز ولا ما يجوز؟ قال له لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لا يجوز، حرام. ربنا في القرآن قالوا حلائل أبنائكم الذين أصلابكم، قال لما ولينا جربنا وجاز، يعني نحن انتهينا من الموضوع جربناه ومشلينا أمورنا. عشان كده السلف قالوا الحق لا يعلل بالتجربة بالتجارب. في ناس كثير من الناس يقول لك لما تقول له دخان حرام ليه؟ يقول لك فيه ضرر، والرسول الله قال لا ضرر ولا ضرر، يقول لك أنا جربت. جرب إذا كان عمل أشياء وضرر عليه نخل، يعني هو ممكن نقول ضرر وحرام ونحن ما تأكدنا فيه ضرر ولا ما فيه ضرر، فبدخن ويعتل بذلك المرض وبعد ذلك يقول لك والله حس نحن عرفنا أنه إيه فعلا حرام، لأنه أصلا لقينا فيه ضرر عشان كده عرفنا أنه حرام. فده تعليق الحق بإيش؟ بالتجارب. وكثير من الناس الليلة في مسائل محرمة وفي مسائل مقطوع بإيش؟ بالمنع منها، يحاولوا يعلقوها على أمور التجربة ويقول لك والله نحن في الحقيقة المسألة دي كنا شغالين فيها وما حصل حاجة. تقول الرسول قال ما خلى رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، يقول لك يا مولانا ممكن نحن نشوف الشيطان ده اللي قدام وحسي ما في الشيطان، والمرأة بينه وبين شركة وبرنامج وأن لابد أختلي معها وأقعد معها في مكتب خاص لأنه في أسرار في المهنة وأسرار في الشغل وعندنا امتحان سوا ناس طلاب الجامعات ويقول لك عندنا مذاكرة وكذا. ده كله من تعليق الحق بإيش؟ بالتجربة، وهذا لا يجوز ما دام الشرع حرم هذا وأحل هذا وأوجب هذا، فإنما أوجبه أو حرمه متضمن لمصالح عظيمة أو مفاسد عظيمة نقطع بها سواء حصلت تجربة أو لم تحصل إيش تجربة. هذا ما أردنا بيانه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. سائل يقول بعض طلاب العلم، سؤال واحد نجاوب عليه، قال بعض طلاب العلم يأتون متأخرين ثم بعد انتهاء الدروس يزاحمون أصحاب الصف الأول. طيب إخوان، الإنسان إذا جاء في مجلس العلم يجلس حيث انتهى به المجلس، ولو كان الزول القدام ده أقل منه في العلم أو في الفهم، خلاص قاعد قدام خلاص أنت تجي تقعد وراه، وداك يقعد ورا داك وداك ورا داك، فالمزاحمة في العلم طيبة لكن بغير إيذاء، ما تتضمن إيذاء وإضرار بالآخرين، تقعد في الحتة الفسحة، إذا كان في فرقة تقعد، ما في فرقة تقعد ورا، ما لقيت فرقة تقعد قدامه، وهكذا. وجزاكم الله خير والسلام.